فتضعيف الحسنة نوعان، فتضعيف الحسنة نوعان، أحدهما تضعيف مقيد، تضعيف مقيد بأن تجعل الحسنة عشر أمثالها، بأن تجعل الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والآخر تضعيف مطلق بأن تجعل الحسنة أضعافا كثيرة لا حد لها، بأن تجعل الحسنة أضعافا كثيرة لا حد لها. والناس جميعا يشتركون في تضعيف الحسنة عشرا، فمن عمل حسنة فله عشر أمثاله، ويتفاضلون في الزيادة عليه، ويتفاضلون في الزيادة عليها، فمنهم من يزاد له ومنهم من لا يزاد له، ومن يزاد له منهم من يزاد له إلى قدر معلوم ينتهي إلى 700 ضعف، ومنهم من يزاد له إلى قدر لا يعلم منتهاه. ومنشأ التضعيف هو حسن إسلام العبد، ومنشأ التضعيف حسن إسلام العبد، فتضعيف الحسنات على قدر إحسان العبد عمله، فتضعيف الحسنات على قدر إحسان العبد عمله بإيقاعه على مقام المشاهدة أو المراقبة، بإيقاعه على مقام المشاهدة أو المراقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.